لكن خايفه مو انا تركت نفسي والهراب ارميت من برا خير لكم ان ترضي نفسك وهواك ترضي يا ابو تركيب اللغه العربيه مسامع هو قدره بالشيء في علاقه سعي لها هو الذي هو خير لها لا لا سعي لها سرده إذا طردت نفسك مع هوا هذا سعي له سعي لك هذا في رجاء في إهلاك يا نفسك إيش عزك هذا نعم هو واضح فأنا البيت فأنا آخر البيت ما هو ما هو بيت هذا كلام والله هذا كلام هو كان 180 الحاشيه وين المحل السطر ايش خامس حاشيه لا هو هذا صحيح هذا كلام العرب هذا مثل هذا مثل من امثال العرب هذا تركوا ايش تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها سرداها اوه هذا ما هو بي هذا نعرفه من زمان كلام الحكماء او العرب لا هو قال لك من كلام العرب من بما يروى عن العرب في كلامهم المنصور في كلامهم المنصور تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فردا كلام العرب هذا الله من يثق بعربيتي أمس وين نعم الثانية أن يكون المطاف وصفا والمطاف إليه أسمع الثانية أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه ما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وين الشاهد في الآية لازم تعرفون أنت ما عندك جواب إذا أنت من الدرس يا أخي هؤلاء لا مو أنت يا سنجيت أنت عمري يا عمري نفسي الآية نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده مخلف وعده رسله مخلف وعده نعم مخلف وعده رسله ايش ما الشاهد مخلف مخلف وعده وين المضاف مخلف وين مضاف اليه وعده وعدهم مضاف إليه رسله يا شيخ مخلف وعده نعم أيا بجن أنت يا ولد زبير لا مو أنت زبير ما جاء تأخر اليوم تقدم يا زبير تعال تعال تقدم مخلف المضاف يا شيخ وين الشاهد في هذه الآية مخلف ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله وين الشاهد في الآية ايش وقت انت يا جبل انا لا يعرف الموضوع لا ما كان في الموضوع جاء الان ما استعد لانه تأخر لم يستعد بعد ما عندك استعداد عجيب زبير ما عندك استعداد ايش يقول دعوا هتا ما يا شيخ هتا يا رب الله الشاهد قوله مخلف وعد رسله وين الشاهد حيث قوله وعده حيث فصل بين وين المضاف وين مضاف لله وين الفاصل وعده الفاصل وعده اسمع من هو هذا يا تلميذك قديم وعده الفاصل وعده وين المضاف مخلفه لا تحسب فلا تحسب ان الله مخلف وعده وين مضاف اليه رسله رسل فلا رسله نعم فلا تخرفهم. طيب ايش مثله؟ والفاصل هذا ايش نوعه؟ هو المفعول به. انا اقول لك الفاصل هذا ايش نوعه؟ ظرف. ظرف وعدعه ظرف وعوث قط ايش مصدر ايش لا لا لا ايش اعراب وعده مفعول ايش؟ طيب ايش تقول هذا مفعول به؟ مفعول لمن؟ لتحسب. من اي المفعول؟ فلا تحسب ان الله مخلف وعد. مفعول اول مفعول اول ايش فلا تحسب ان الله أو مفعول ثاني. هذا مفعول اللي مخلف ليس تحسب. تحسب أحد مفعولين. هذا اللي مخلفة ما هو اللي تحت معروف. معروف. مفعول أول. يا أخي. مفعول فقط. بالمرة مساعدة عندك. فلا تحسب. الفعل لا معروف أنه لا لا لا لا يضاف. معروف أنها مفعول لمخلفة. الذي هو اسم هذا وظيفة مخلفة اسم الفاعل من أخلفة يتعدى إلى مفعولين وظيفة إلى المفعول الأول وهما رسوله وفصل بينهما إيه؟ مفعول المفعول الثاني وهو وعده وهذا جائز. ما هو الفصل الأجنبي؟ كلاهما معمولا لمخلفة. نعم فلا تحسب ان الله مخلفة مخلف وعده رسوله. القراءة التي نقرأ بها المفعول وضيف وضيف الى الثاني المفعول الاول رسوله ولكن اضيف اليه وفصل بينهما ايش؟ بالمفعول الثاني وبعده انتبه يا اخي افهموا هذه القواعد اللي يفسرون القرآن ولا يفهمونهما ما يعرفون كأنهم يمشون في الظلام. انا قلت لك هذه القواعد هي التي تعلمك كتاب الله الذي ما درسها ويفسر القرآن على الغلط على الخطأ. واضح؟ نعم. وكذلك خبر الشاعر وسواك مانع فضله المحتاج. نعم. بي مانع مانع مانع فضله أي فصل بين اسم الفاعل أسمع عجوده هذا من الكامل صدره ما زال يوقن من يأمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج اسم الآية نعم نعم وضيف ايش الى المفعول الأول وفصل بينهما المفعول الثاني وهما فضله أو ظرفه هذا الذي جائز في السعة كقوله عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم فهل أنتم تاركوني صاحبي وقول الشاعر كناحيتي يوما صخرة كناحيتي يوما صخرة بعسير عربتها واثق اعرف اخلي عنك الكلام هذا وين الشاهد فيه كناحيتي يوم صخرتي الظرف هذا وين العامل فيه ناحيتي من وين العوامل وين مضاف اليه صخرة هذا في الأصل ايش عربه؟ من هي أنواع الإضافة هذه؟ إضافة ايش؟ وهي ايش؟ معنوية؟ إضافة معنوية ولا إيه؟ لا إضافة معنوية. إضافة اسم الفعل. واضح؟ الثالثة. لا هو هذا. الفاصل قسمة. أنا غلام والله يزيد. الثالثة هذا. من المسائل. أن يكون الفاصل قسمة. وهذا كمن جائز في السعة كقولك هذا غلام والله زين. أعرفوا أنتم الثلاث هذا غلام والله زين أعرفوا هذا إيش عابه هذا أنت تقرأ عربه الها تنبيه حرف تنبيه ها ذا مبتدا مبني على مبتدا مرفوع ولا ايه مبني على ايه على الفتح على الفتح ذا مبني على الفتح مبني على ايه هات يا ولد مبني على السكون في مع في محل رفع في مع في محل رفع طيب ودامه ودامه يسعى ابو خبر خبر خبر مرفوع خبر لمن لذا لذا للمبتدا نعم والله باب الله قسم باب حرف القسم والله ايش يا شعب والله اسم الله والله يا شعب ما عندك مجرورش ما هو حقكم مجرورش زين ليش عربه غلام مضاف زين مضاف لي والله واضح حرف قسم والله مجرور غلام علمت زين قسم ففصل ايش بين المضاف غلام ومضاف إليه زيد بالقسم وهذا جائز والأربع الباقية تختص بالشعر لا يجوز واحد منها إلا بضرورة الشعر هذا التفصيل الذي نريده ونحبه ونعجب به إنه هشام إحداها الفصل بالأجنبي هذا لا يأتي إلا بالضرورة وما خطة الكتاب الفصل بالأجنبي ونعني بالأجنبي معمولة غير المضاف فإن كان كقوله ها انشب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا بيت مستقرة أسمع وين الشاهد فيه يا سنجاتي ها حد شاهد أيامها أيامها آية وين مضافوا إليه خلي قارع في الكتاب نعم قبلك لا لازم تقل وإلا أحول الثوار عنه أحول أنا عارف أنك ما تعرف يجي لثاني خاشق وطالع في الكتاب شوف الآن اليوم بينك وبين أحمد ايش بينك بينك وبين أحمد منافس ليش قال لأن أنكرتك قلت ليش قدمت أحمد هذا اسألوه عن المسألة هذا ما عنده كتاب ايش لي لي هذا لا أنت عندك كتاب الشاهد في هذا البيت أنجب أيام والده به إذ نجلاه فنعم ما نجلاه أنا أقول لك ما هذا أبدا ما أريده منك بس أحمد هذا أنجب أيام وإذ نعم هذا هذا طيب هذا طيب وين المضاف؟ أيام. ها؟ والمضاف إليه إذ الضرب تبني على السكون محل جر. وفصل بين أيام. لا لا. الفاعل والوالدة بعد. بعد ما شفته في الكتاب. أبدا. ما شفته ولا أريد. زمان هذا. زمان هذا. أنا لا أحبك أن تشجعني. لا سكنوا علي كل شيء يطالب أدمت أنا يجلس أحلاك انت ولا يجل الكلام القطير اللي عندك من ماشي الكلام ياك ما يضرني إلا ما مضاف ويز مضاف إليه مبني على السكون هذا ما شفته أمسك فنعم ما نشد الله إيش عربنا هذا فنعم ما نزل وما مميز وقيل فاعل بنحن نعم ما يقول الفاعل أنت تسألني مثلا مثل هذا الذي زي الأولاد لا ما ما ما تتأخر عن الفعل فعل نعمة وبيس لا يا شوف شوف ما لك فيها عرابا أن تجعلها فاعل موطن وأن تجعل فاعل نعمة ضمير مستتر ما هذا نكرة تمييز وهي كانت موصولية ما نعربه موصول ذكرت موصولية فاعل بس فاعل لا فاعل نعمة أين النعمة ترفع غير الماء في نعم هو هذا خاص بما حتى ما تسمع من المالك تقول لك وما مميز وقيل فاعل نعم وقيل هذا هو قول السيبوية أسمع أسمع لا لا كلام فاضي استغفر الله طيب أبو صرفا اللغة العربية ما يسأل كقوله ايش كما خط الكتاب في كف يوما يهودي يقارب أو يزيل وين الشاهد فيه في كف يوما حيث وصل بين المضاف وهو كف في يهوديين بظرف أجنبي يوما ظرف متعلق بخطة الثانية الفصل بفاعل المضاف ولا عدل ناقهر وزر صب طبنا هذا هو مضاف هذا الله ظاهر لا يحتاج طب يا نعم شيخ من أن يكون من قوم الفصل إن كل قوم من نجاح على طريقها يحتمل أن يكون منه ومن الفصل بالمفعول قوله فإن نكاحها مطر حرامون أسمع موس ها؟ لا يكون واحد يعلم واحد ايوه انا انا ما اقول لك موس انت موس انت خلي غيرك يتعلم لا تنظروا في الكتاب هيا انت هات. يقول لك لا أخي يشبك أن تسكت بس ليس الفرق بينك وبين الناس نعم أن تسكت إذا سئلت أجب فإذا لم تسأل أسكت طيب اتصلوا سعزا يقول ابن هشام ويحتمل من هذا الفصل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول منه على أتباعه نعم أو من الفصل نعرف أنه يكون منه من الفصل بين الفاعل بين المضاف والمضاف إليه بالفاعل وأن يكون إيش بالمفعول قوله فإنا نكاحها فإنا نكاحها مطر حرام ولكن النكاح للرجل كمد المرأة تنكحه تنكح الرجل يحتملها تزوج يا أخي انتبه هذا من جهة المعنى متى يكون بالفاعل إلا إذا قلنا إيش أنا ما هذا إيش هذا فاعل التي ناكحت مطر هذا وليد هذا مسألة يعني تبغي أحلها لكم حليتها لكم حليتها هذا ظاهر هذا لنا جاء في القرآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كيف هذا هذا كلام صحيح نعم لكن ما يفهمه إلا هذا ما تكون هذا لك ولذلك قال لك المرأة أنها تنكح الرجل فما في هذه الآية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نعم يا شيخ يرده لا نكح للولي حول ولك ولكن نكاح ما يحصل إلا بالولي إيش بك أنت العاقل إيش بك أنت نفسها نعم لا لا أنا قلت لك حتى تنكح زوجة ما تكون ترضى لا هذه مفعول بها وفعل هذا يجوز وجهان لا ستوب إلى رب حضرتك أنا جئتك بالآية تقول لك تحمل أنفاض هذا ولذلك قال إيش يحتمل هذا نعم يحتمل هذا وهذا نكاح هذا يحتمل أنه فاعل نعم نعم مطرين هذا مفعول به يعني حتى زوجة عشان ها نعم إذن من الوجهين هناك شاهد نعم جعلنا نعم ويجود كمان أن نقول إيش هذا من الفصل إيش بالمفعول ووضيف إلى فاعله ما هو مطر نعم نعم نكاح مطر نكاح مطر إياها نكاحه ونكاحها كمن هي مطر هذا ولكن هذا محل النقاش ولكن النقاش هذا منعه إنكار التلامذة أن يناقشهم فيه لكن هنا لازم مهمة بدليل أنه يروى بنصب مطر كمان وبرفعه في التقدير فإن نكاح مطر إياه أو هي نعم والثالثة الفصل إيش بنعت المضاف انتبه من ابن أبي شيخ أباطع خالي فهذا البيت يعني الشاهد فيها ذكرناها في ليلة ابن عقيل نعم لا خلي بعضهم ما يعرف من ابن أبي شيخ الأباطح الخالد من ابن شيخ الأباطح أنا وين الشاهد فيه من ابن شيخ الأباطح أه؟ من ابن ايش شيخ الأباطح شيخ الأباطح أه؟ ليس يا نحن نبغي تفصل تعطينا في هذا البيت الشاهد للقاعدة أن المضاف ومضاف إليه يفصل بينهما يعني بإيش بالنعت وهذا لا يجوز إلا في الشعر شيخ هذا الصفة شيخ الأباطحي من المضاف المضاف من شيخ ايش قبله من ابن أبي شيخ الأباطحي طالب ابن أبي شيخ الأباطحي أبي شيخ الأباطحي طالب وين المضاف وين مضاف إليه وين الفاصل أبغي تعريفه هذا بيت معاوية طالب يا شيخ ما سبق أنا قلت لك وين المضاف وين مضاف إليه وين الفاصل من ابن أبي شيخ فصل هذا طالب من ابن شيخ يا أخي نحن نعرفها نحلها للتلاميذ من غير كتاب لا تقرأ علينا ما نبغاهم ايش فكنتم من ابن أبي شيخ الأباطحي طالب وين الشاهد هنا شيخ من ابن أبي شيخ الأباطحي المضاف وين ابن أبي ابن أبي لا أنا قلت المضاف إليه طالب المضاف إليه طالب المضاف إليه طالب وين المضاف ابن أبي أه أه أبي طالب. وين الصفة النعت الذي فصله شيخ الأباطحي؟ شيخ الأباطحي يا صفة لمن؟ صفة لأبي. صفة لأبي. أبي هذا إيش عربه؟ من ابن أبي. من حرف جر. ابني. مجرور. أبي شيخ الأباطحي. ابن مضاف وأبي مضاف إليه. مضاف إليه. ما مرفوع ولا مجرور؟ أبي الأباطحي. نعم مجرور بكسرة مقدرة. كسرة مقدرة. ابن أبي. بالياء لأنه مخطر شيخ. خلي ترقينا هذا ما نريد. ابن أبي. أبي يا شيخ هو من ابن أبي مضاف. ابن مضاف أبي مضاف مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الإثنين والخمسين. أبي مضاف طالب مضاف شيخ الأباطحي. هذا الفاصل. نعم. صفة للأبي. ففصل بين المضاف أبي ومضاف إليه طالب بالصفة بالنعت وهو شيخ الأباطح. لأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الباطح. هو يعني يقصد مكة شيخ الباطح مكة. الأباطح. الأبطح. الأبطح هذا اللي ينزلون فيه الحجاج. نعم. أسر. ولكن شوف. الخوائل العربية إن الله أنف طالبي. نعم شيخ. اسمع له. وكذلك الرابع بقي لنا الرابع. الرابع هذا لمن؟ بالنداء. أنا ما أقول لك ما أسأل. أنت خلص سوالك خطة. الآن خلي بعض أترك بعض الكلام. لا أسمع. موسى ابي مراد اشترك معنا. هو الرابع من الفواصل الفصل بالنداء. الفصل بين المضاف ومضاف اليه بالنداء بالمنادى. وهذا كمان مختص بالشعر لا يجوز في النسخ. واضح كقوله كقول الشاعر كأن برزونا ابا عصام كأن برزونا أبا عصام سيدي حمار دقة باللسان. من يعرف هذا البيت؟ أنا موسى. أنت لا هذا عرفته أنت. خليني ما يعرفه. تعال يا تعال أنت هنا. هذا من زمان ما جاء. هذا عرب البيت. روح شد يطير كأن زورون ايش البيت يعني؟ كأن برزونا أبا عصام كأن حرف تشبيه مرسم. طيب كأن برزونا اسم كأن مرسوم وعلى متنصف كأن تشبيه الفتحة. أبا عصام أبا منادى مضاف منادى منصوب لأنه مضاف منصوب على تشبيه الألف. ولما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب وين حرف منادى؟ محذوف تقريره يا يا يا ايش عصام. عندك دليل قاعده على ان على على حرف على ان حرف النداء يحذف ويبقى المنادى؟ عندك قاعده على ذلك؟ نعم. وين؟ قول الله تعالى يوسف اعرض عن هذا. طيب هذا الشاهد يا يوسف اعرض عن هذا. موسى قلنا لا تخف. يا موسى قلنا لا تخف. اسمع الله. طيب والآن ايش زيد ايش عربه؟ زيد مضاف اليه. مضاف. وين المضاف؟ مضاف لا ايش البيت ايش البيت كأن برزونا. برزونا هو المضاف. وين أبا عصام ليش فصل به؟ وين الشاهد فيه؟ النداء أن ايش؟ أنه منادى. فصيلة ايش؟ بين المضاف؟ بين المضاف والمضاف اليه بالمنادى. بالمنادى، وهذا حكمه في اللسان العربي ما هو؟ ضرورة. حكمه هذا؟ ضرورة. ضرورة. يعني. تمام. لا أنت الحمد لله، لولا أنك تغيب كسرى فيك الغياب، أنت أول قلت لي أول السرعة بغير القواعد العربية. جئت أول نسيت ولكن تحسنت وبعدين غفت. لو كنت هنا عندنا هنا حتى ختمنا القواعد العربية السنة هذه إن شاء الله الحمد لله بفضل ها؟ الباب هذا غلق الباب الذي يأتي في السنة إن شاء الله في الدور الآتي لأن ليلة القابلة العقيدة هذا نعم تبع الصرف قبل تبع الصرف المضاف إليه والله سبحانه وتعالى أعلم.